نعم، وعليكم السلام. الحمد لله بخير، طيبة والحمد لله. ايه، من هو المسؤول؟ طيب، لو لم تستجب لرغبته ماذا يصيبك؟ أن تذكر، إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ما عليك إلا الصبر، ولا تستجيب لمخالفة الشرع. أي نعم، وإياك إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يطلبون منه نزع اللباس العربي إلى اللباس الإفرنجي.